يبعث ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ما ذاق الحرور ليسني منهم لأحظى بالسرور سبعة كن مثلهم واكسب رضاه إنه رب كريم في عطاء فاسعى للأخرى ودع زيف الحياة وادع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فكان من سلفهم الله مع السلف الصالح وأحوالهم مع كلام الله تدبرهم له وبكائهم. أختي الحبيبة أخي الكريم متى دمعت عيناك آخر مرة؟ أنا دمعها من خشية الله؟ هل دمعت وأنت تتلو كتاب الله؟ ترى هل صحبتنا لكتاب الله كصحبة السلف الصالح له أو كصحبة أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم له؟ فهذه أمنا عائشة رضوان الله عليها تحكي لنا عن ليلة من ليالي الصلاة والسلام قام فقرأ القرآن ثم بكى حتى رأيت أن دموعه قد بلغت حقويه. قالت ثم جلس فحمد الله أثنى ثم بكى حتى رأيت دموعه بلغت حجره. قالت ثم اتكأ على جنبه الأيمن يده تحت خده. قالت ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض. فدخل عليه بلال فآذنه بصلاة الفجر ثم قال الصلاة يا رسول الله. فلما رآه بلال يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا؟ وما لي لا أبكي وقد نزل علي الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهل حالنا مع آيات الله التفكر والتدبر والبكاء؟ يقول تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أم نحن إن شاء الله من المؤمنين الذين قال عنهم ربهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا؟ ومن قال عنهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول يعني من قرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أحبتي في الله لابد أن نسير على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وقد سئلت يوما كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ قالت تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله. قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء يضلل الله فما له من هاد. كانوا رضوان الله عليهم يتفاءلون بكلام الله يخشعون ويبكون. فها هو الرسول الأكرم والمعلم الأعظم صلى الله عليه وسلم يضرب لهم ولنا المثل والقدوة في التأثر بالقرآن والتجاوب مع آياته الكريمة. فقد تلا ابن مسعود يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن ومما قرأ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى صلى الله عليه وسلم تذكر ذلك اليوم الذي يكون فيه شهيدا على العالمين. ف فهذه الآية تعنيه صلى الله عليه وسلم، ونحن ألا نجد الآيات التي نحن معنيين بها فنبكي؟ آية الذنوب والتوبة والجنة والنار، ألا يعنينا كل هذا؟ فلطالما كان السلف الصالح رحمهم الله ينصح الواحد منهم تلميذه: يا بني اقرأ القرآن وكأنما عليك أنزل. فمتى نقرأه نحن كأنما علينا أنزل؟ ويروي أحد الصحابة أنه لما نزل في الكفار قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، بكى أصحاب الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاءهم بكى معهم فبكين ببكائه. هذه الآية تعني أن حديث القرآن كلام الله الأصل أن يخشع له القلب المؤمن وتدمع منه العيون. وبعد، كل منا يسأل نفسه: كم مرة دمعت عيناي وأنا أقرأ القرآن؟ هل تصدقون أن هناك من الناس من لم تدمع عينه ولا حتى مرة واحدة عند سماع أو قراءة آيات القرآن، وربما دمعت مرارا عند سماع كلمات الغناء في الحب والغرام، أو ربما لمواقف وجدانية في الحياة، أو حتى لأكثر الأسباب والعياذ بالله؟ بل المفروض أن تنفتح قلوبنا لكلام الله وتنشرح صدورنا به، ففي الهداية وفيه الهداية والرشاد. وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت قراءته تهتدي منها القلوب. فهذا جبير بن مطعم يحكي ما كان قبل إسلامه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحد أحسن صوتا أو قراءة منه، فلما سمعته قرأ: أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون، كاد في القلب يطير. تصوروا، جبير لما سمع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم كان لا يزال مشركا، ومع هذا تأثر به وكان سبب إسلامه. فما لنا ونحن من من الله علينا بالإسلام نسمع القرآن أو نتلوه فلا نخشع ولا نبكي إلا من رحم ربي؟ وهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان للقرآن وقع عظيم في حياته، فقد أسلم عندما سمع آيات من سورة طه، فكان إسلامه عزا للإسلام والمسلمين. فكم سمعنا بأخبار قوته وشدته في دين الله وغيرته على حرمات الله وعن ذلك وعن عدله وتواضعه. أما عن حاله مع القرآن فقد كان وقافا عند آياته، بكاء عند تلاوته، معظما بشأنه. ومما روي عنه أنه كان يسير يوما في الطريق فسمع رجلا يقرأ قوله تعالى من سورة الطور: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فبكى وسقط مغميا عليه. معقول؟ هؤلاء هم الرجال الذين سقطت على أيديهم دول وإمبراطوريات، فتحوا البلاد وكانت على أيديهم هداية العباد. نعم، هكذا كانوا قلوبا تعلقت بالله ففاضت عيونها من خشية الله، فأفاض عليها سبحانه نصرا وفتحا بمدد من الله، فمتى تبكي عيوننا؟ وهذا الفضيل بن عياض إمام الحرمين ماذا كان؟ كان لصا وقاطع طريق، يتعرض للقوافل في الليل ويسرقها ويرعب الناس. في ليلة أراد أن يسرق أحد البيوت فقفز من على سور البيت، فإذ بشيخ كبير في السن يقف مصليا متهجدا ويتلو قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبكى الفضيل وقال: بلى قد آن يا رب، إني تبت إليك، ونحن أما آن لنا أن تخشع قلوبنا ونتوب إليه سبحانه. وأما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان إذا قرأ قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال: الجهل، ويبكي. وإذا قرأ قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بكى. نعم، أليس هذا ما فعله كثيرون منا؟ اتخذوا الشيطان وذريته أولياء من دون الله فاتبعوهم. أما آن لنا أن نبكي؟ وقال خالد بن الصقر السدوسي، كان أبي مقربا من سفيان الثوري، قال أبي: فاستأذنت يوما الدخول على سفيان في فترة الظهيرة، فأذن في الجارية، فدخلت عليه وهو يقول: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ ثم يقول: بلى يا رب، بلى يا رب. هو موقن أن الله يعلم ويسمع السر والنجوى وينتحب، وينظر إلى سقف البيت ودموعه تسيل. يقول: فمكثت جالسا كما شاء الله، ثم أقبل إلي فجلس معي فقال: منذ كم أنت ها هنا؟ ما شعرت بمكانك. سبحان الله، كانوا يهيمون في كلام الله حتى لا يشعروا بما حولهم. فأين منهم اليوم من يمسك المصحف وعلى أساس يريد أن يقرأ، ثم يتكلم مع هذا ويعلق على هذا ويفتح سيرة مع فلان عن علان، ثم يكمل تلاوته وهكذا؟ أين قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ يقول إبراهيم بن الأشعث: سمعت فضيلا ذات ليلة وهو يقرأ سورة محمد صلى الله عليه وسلم ويبكي ويردد هذه الآية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فيقول وتبلو أخبارنا، ويردد وتبلو أخبارنا: إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا، إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا. ويبكي. ونحن ألا نخاف ونبكي من هكذا يوم؟ نسأل الله العفو. هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر يمر ببيت عمته عائشة رضي الله عنها ليسلم عليها، يقول: فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها. فقمت أنتظرها حتى أسلم عليها، حتى مللت القيام فذهبت إلى السوق لحاجتي، ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي وتقول: ربي من وقني عذاب السموم. أمنا عائشة أم المؤمنين تقول هذا، فما بالنا نحن؟ نمر على الآيات مرورا ولا تفاعل ولا تدبر إلا من رحم ربي. وهذا الحارث بن سعيد يحكي: كنا عند مالك بن دينار وعندنا قارئ يقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها، فجعل مالك ينتفض وأهل المجلس من حوله يبكون. أحبتي في الله، كان السلف الصالح رحمهم الله نساء ورجالا يتفاعلون مع كلام الله فيبكون، يبكون عند آيات العذاب خوفا من أن يكونوا من أهله، ويبكون عند آيات الجنة النعيم أملا أن يكونوا من أهله. فهذا ابن عمر روي عنه أنه كان يصلي بالليل فيمر بالآية فيها ذكر الجنة فيسأل الله الجنة ويدعو ويبكي، ويمر بالآية فيها ذكر النار فيقف ويتعوذ بالله من النار ويدعو ويبكي. فهل هكذا سيفعلنا مع آيات الجنة والنار؟ فاصل ونواصل بإذن الله مع سبعة يظلهم الله ومع البكائين وكلام الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا مع السلف الصالح وتدبرهم لكلام الله وبكائهم من خشية الله. فهذا معمر يقول: صلى إلى جنبي سليمان التميمي بعد العشاء الآخرة وسمعته يقرأ: تبارك الذي بيده الملك. فلما أتى على هذه الآية: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، راح يرددها حتى خف أهل المسجد فانصرفوا، فخرجت وتركته. ثم عدت لأذان الفجر فنظرت فإذا هو في مقامه لا زال يرددها. نساء، رجال، صحابة، تابعين، هكذا كان تفاعلهم مع كتاب الله. ف هل هكذا نتفاعل مع آيات الله إذا تلوناها في الصلاة؟ أحبتي في الله، وهذا الهدي عند الصحابة والتابعين في ترديد آيات الله هو من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أحمد بسنده عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. هكذا ينبغي أن يعاش كلام الله، كلام الله ليس فقط كي يقرأ أو يسمع، بل ليعاش. أحبتي في الله، لابد أن نعلم أن القضية ليست بكثرة ما نقرأ بقدر ما نتدبر ونخشع. يروى أن الإمام أحمد بن حنبل بلغه أن أحد تلامذته يقوم الليل كل ليلة ويختم القرآن الكريم كاملا حتى الفجر، ثم بعدها يصلي الفجر. فأراد الإمام أن يعلمه كيفية تدبر القرآن، فأتى إليه وقال: بلغني عنك أنك تفعل كذا وكذا. قال: نعم يا إمام. قال له: إذا اذهب اليوم وقم الليل كما كنت تفعل، ولكن اقرأ القرآن وكأنك تقرأه علي، أي كأني أراقب قراءتك، ثم أبلغني غدا. فأتى إليه التلميذ في اليوم التالي وسأله الإمام، فأجاب: لم أقرأ سوى 10 أجزاء. فقال له الإمام: إذا اذهب اليوم واقرأ القرآن وكأنك تقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ثم جاء إلى الإمام في اليوم التالي وقال: يا إمام، لم أكمل حتى جزء عما كاملا. فقال له الإمام: إذا اذهب اليوم وكأنك تقرأ القرآن الكريم على الله عز وجل. فدهش التلميذ ثم ذهب. وفي اليوم التالي جاء التلميذ دامعا عليه آثار السواد الشديد، فسأله الإمام: كيف فعلت يا ولدي؟ فأجاب التلميذ باكيا: يا إمام، قضيت ليلي باكيا، والله لم أكمل الفاتحة طوال الليل. يا الله، ما أجمل أن يستشعر كل منا إذا قرأ القرآن في صلاة أو غير صلاة أنه يقرأه على الله عز وجل. والله سيكون لتلاوتنا طعم آخر، فيرق القلب ويخشع وتتأثر العين فتدمع. هذا الربيع بن حسين كان يمر بالآية في ليله الطويل فيرددها، وقد وقف مرة يصلي بالليل فوصل إلى قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فوقعت الخشية في قلبه، فما زال يكررها وهو يبكي بكاء شديدا حتى ابتلت لحيته من دموعه. فرأت أمه شدة ما يلقى من البكاء والقيام، فنادته: يا بني، ألا تنام؟ فقال: يا أماه، من جن عليه الليل وهو يخاف السيئات حق له ألا ينام. فلما رأت ما بلغ من البكاء والسهر نادته فقالت: يا بني، لعلك قتلت قتيلا. فقال: نعم يا أمي، قد قتلت قتيلا. فقالت: ومن القتيل؟ فنذهب إلى أهله فيعفو عنك، والله لو علم ما تلقى من البكاء والسهر لعفو عنك. فيقول: يا أمي، قتلت نفسي بالذنوب. يا الربيع، وهو من هو رحمه الله في الصلاح ولا نزكي على الله أحد، يقول: قتلت نفسي بالذنوب، فماذا نقول نحن؟ وقد قيل: بكى الباكون للرحمن ليلى وباتوا دمعهم ما يسأمون، بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدون. تحكي فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز عن زوجها أنها رأته ذات ليلة قائما يصلي، فأتى على هذه الآية: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فصاح واسوء صبحاه ثم وثب فسقط وراح يرتجف. تقول فاطمة: فظننت أن نفسه ستخرج ثم هدأ، فظننت أنه مات، ثم أفاق إفاقا فنادى واسو أصبحاه، ثم وثب فجعل يجول في الدوار ويقول: ويل من يوم يكون فيه الناس كالفراش المفسوس، وتكون الجبال كالعهن المنفوس. قالت: فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر، ثم سقط كأنه ميت حتى أتاه الأذان للصلاة. فوالله ما ذكرت ليلة تلك إلا غلبتني عيناي، فلم أملك رد دمعتي. هكذا قالت زوجته. وعن مقاتل ابن حبان قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز فقرأ: وقفوهم إنهم مسؤولون، فجعل يكررها لا يستطيع أن يجاوزها من البكاء. نعم، ونحن كذلك سيتم إيقافنا يوم القيامة لنسأل ونحاسب، فلما لا نبكي؟ ورد عن أم عمار بنت مليك قالت: بت ليلة عند منيفة ابنة أبي طارق فما زادت على هذه الآية ترددها وتبكي، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه الآية أليس فيها من شيء قد يسبق بحق بعض المسلمين اليوم من طاعتهم للغرب؟ أفلا يستحق الأمر أن يبكون ويتعوذون؟ نساء ورجال يبكون من خشية الله، نساء ورجال يستحقون الظل يوم لا ظل إلا ظله. فهل كنا منهم من أحب كلام الله وتعلقت قلوبهم به لم تلهم الدنيا عنه؟ فهذا الربيع بن خثيم خرج يوما مع أصحابه طالعين رحلة فسحة، فلما صاروا على شاطئ الفرات مروا بآتون كبير قد سعرت ناره، فتطاير شررها وتصاعدت ألسنة لهبها وسمع زفيرها، وقد ألقيت في الأتون الحجارة لتحترق حتى تصبح تلسا. فلما رأى الربيع النار توقف في مكانه وعرته رعدة شديدة، وتلا قوله عز وجل: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يتلو الآية ويبكي، هذا المشهد ذكره بمشهد جهنم والعياذ بالله. ونحن نرى النار كل يوم، ألا يذكرنا هذا بنار الآخرة والعياذ بالله؟ نسأل الله أن يعيذنا منها وينجينا منها. وهذا الحسن رحمه الله أتي يوما بكوز من الماء يفطر عليه، فلما قربه من فمه بكى وقال: ذكرت أمية أهل النار قولهم أن أفيض علينا من الماء، وذكرت ما أجيب إن الله حرمهما على الكافرين. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوما لابنه: اقرأ. قال: ما أقرأ. قال: اقرأ سورة قاف. فقرأ حتى إذا بلغ قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فبكى ثم قال: اقرأ اقرأ يا بني. قال: ما أقرأ. قال: اقرأ سورة قاف. فقرأ حتى إذا بلغ ذكر الموت مرة أخرى، فبكى أيضا بكاء شديدا يفعل ذلك مرارا يعصق سماع كلام الله. وماذا عنا؟ هل نحب أن نسمع كلام الله؟ إذا كنت تحول من قناة فضائية إلى أخرى ومررت على قناة تعرض لتلاوة من القرآن، هل تحول عنها سريعا أن تثبت عليها وتنصت لعله يصدق فيك قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ أو إذا كنت ذاهب إلى مكان ما في سيارتك، هل تحاول أن تضع شريط قرآن فيكون رفيقك كلام الله؟ أم أنك تضع شريط غناء؟ وأنت أختي أثناء عملك في البيت، هل هو الغناء أم كلام الله؟ أحبتي في الله، أما آن الأوان أن يحتل كلام الله مكانه المناسب في قلوبنا ومن حياتنا. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: مر بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما وصلا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ إنما عند الله خير لرسوله. فقالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وأن رسول الله قد صار إلى خير مما كان فيه، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع عنا من السماء. فهيجتهما على البكاء، فراحا يبكيان معها. لذلك تمسكوا بما بين أيديهم من كلام الله، فكانوا يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، كانوا يعيشونه في أعمالهم وأقوالهم، ولم تشبع منه قلوبهم ولم تجف منه عيونهم. فما حالنا مع كتاب الله وكلام الله؟ كيف أنت مع وحي السماء موجود بين يديك؟ هل هذبت به النفس وطهرت به القلب؟ هل دعوت إليه وعملت به؟ إذا تلوت وصية الله تبارك وتعالى لك بوالديك، ووصينا الإنسان بوالديه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وتذكرت أنك كثيرا ما تقصر بحقهما، ألا تبكي لأنك خالفت وصيته تعالى وتعزم على أن تعمل بها؟ وإذا قرأت فأذن بحرب من الله ورسوله عن الربا، أليس مبكيا لك كفاية أن الله توعد من تعامل بالربا أيا كان اسمه الحالي بحرب، وأنت مقدم عليه بدم بارد فترجع عنه وتتوب؟ أن تراه يصدق فينا عتابه تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم؟ بل نعوذ بالله من ذلك، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من البكائين من خشيته الذين أثنى عليهم وأشاد بهم في كتابه العزيز قوله: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اللهم اجعلنا منهم، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور، في بلاد الله ما ذاق الحرام، ليسني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضا، إنه رب كريم في عطاء، فسعى للأخرى ودع زيف الحياة، ودع إن الله يهدي من دعاه.